حاله. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. يهدي وقلوبنا والله مسامحالك. الله يسلم حالك، الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. غالي سلامك، عالي مقامك، طال العمر كتير بوصالك. الله يسلم حالك. عنوانك في عنينا وعلينا بتتعلم، تعلم لحنانك عدينا والقلبك بنسلم. عنوانك في عنينا وعلينا بتتعلم، تعلم لحنانك عدينا سلم. ردت فينا الروح إحساس مهما عرفنا كتير من الناس، ردت فينا الروح إحساس مهما عرفنا كتير من الناس. قلبك طيب، كلك طيب، وقلوبنا والله مسامحالك. الله يسلم حالك، الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. غالي سلامك، عالي مقامك، طال العمر كتير بوصالك. الله يسلم حالك، سلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب، يلي الشوق مرسالك والله الفرح قريب. غالي سلامك، عمري كتير بوصالك. الله يسلم حالك، الله يسلم حالك.